مرحوم مرحوم يا وجه السعد مرحوم مرحوم مرحوم يا شيخ البلد مرحوم مرحوم يا وجه السعد مرحوم يا جابر وهام نبقى نحبك للأبد مرحوم يا جابر وهام نبقى نحبك للأبد نبقى نحبك للأبد انت ابن غرنا شي غير مو بس في رمز الامير انت العزيز اللي كسب هالشعب القلب الكبير انت ابن غرنا أمير أمير أنت العزيز اللي كسب هالشعب القلب الكبير يا راعي العقل الرفيع يا راعي البال الوسيع يا راعي العقل الرفيع يا راعي البال الوسيع يا خير منه قد رساه حب على صدر الجميع حب على صدر الجميع جميع الكل مفتقدك ولا داعي نهاكد هالغلا والدنيا تعرف من يكون جابر على قلب الملا هالغلا غلا والدنيا تعرف من يكون جابر على قلب الملا الله يبيض صفحتك ويجبر قلوب حبتك الله يبيض صفحتك ويجبر قلوب حبتك واحنا معك برواحنا في حضرتك في غيبتك في حضرتك في غيبتك